باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ليبين به وجوب تنزيه المساجد عن الأذى والقدر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك، ثم ذكر حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، يعني إثما، وكفارتها دفنها، يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها. ففي قوله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة دليل على تحريم البصاق في المسجد، أن يبصق الإنسان نخامة أو أن يتنخى في المسجد أو يستنزل في المسجد أو ما أشبه ذلك، فهو خطيئة لسببين. السبب الأول أنه إيذاء للمصلين، قد يسجد المصلي عليه وهو لا يشعر به، وقد يتقذف إذا رآه وتتكره نفسه لذلك فيتأذى بهذا. والسبب الأول أن فيه إهانة لبيوت الله عز وجل التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد. لكن لو فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرض، وكفارتها حقها إن كانت على الجدار ونحوه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة أو بصاقا أو بزاقا في غدة في المسجد فحكه، فصار كفارة ذلك إن كانت على الأرض ففي دفنه، إن كانت على الجدار ففي حكها حتى تزول. أما مساجدنا الآن فكما ترون مفروشة، كفارة ذلك أن يمسحها بالمنديل حتى تزول. لكننا نقول أصلا لا يحل لك أن تتنخر في المسجد، لكن إن وقع فهذه كفارة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البصاقة فحكه، فدل ذلك على أن الإنسان إذا رأى أذى أو قدرا في المسجد فإنه يزيل. أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي، جاء إلى المسجد فبال في جهة منه جاهلا، لأن الأعراب لا يعرفون غالبهم، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره. فلما قضى بوله قال للصحابة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم دعا الأعرابي وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وذكر والقرآن والذكر. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يلقي فيها الأذى ولا القدر ولا يرفع الصوت فيها، وإنما يكون متأدبا، لأن الملائكة لأن المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة. والله موفق. باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه. ونشط الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلي الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة رفع الأصوات في المساجد وإنشاء الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك. المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عز وجل، أذن الله أن ترفع، وأنها محل التسبيح يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأذن الله أن ترفع، لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم. فمن ذلك أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيها إلا بوضوء، لأن الجنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب. ما دام على جنابته فالملائكة لا تدخل بيته. وكذلك في المسجد إذا كان جنبا وبقي فيه يؤذي الملائكة، لأنه يمنعهم من دخوله أو يتأذون إذا دخلوا. ولهذا نقول: من عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ. واستثنينا الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام، فهذا دليل على أن نعم. وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. ومنها أي من أحكام المساجد أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين في أي وقت دخل، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، عند طلوع الشمس، عند غروبها، في أي وقت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني أسرع من أجل أن يستمع إلى الخطبة. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث، أخذ منه أن تحية المسجد بالركعتين واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين ويشتغل بهما عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن واجب إلا بما هو أوجب منه. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على وضوء فجلس ولم يصلي فهو آثم، ونحن نقول هو عاصٍ للرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه إذا دخل وجلس وهو على وضوء فإنه عاصٍ للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز فيها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا. لو تبع شيئا بقرش واحد أو بهللة واحدة فإن ذلك حرام عليك، والبيع فاسد، لا ينتقل فيه الثمن للبائع ولا المبيع للمشتري، ويجب أن يرد كل واحد منهما للآخر ما أخذه منه سواء قل أو كثر. حتى لو قال يا فلان عندك الحاجة الفلانية؟ قال نعم. قال أرسل لي منها كذا وكذا. مثلا قال له عندك رز؟ قال نعم. قال أرسل لنا منه كيس وهو في المسجد، فهذا حرام، لأن هذا بيع وشراء. فالبيع والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز، حتى لو كان معه 10 ريالات وقال لآخر معي 10 أعطني بها ورقة 5، يعني ورقتين، فهذا لا يجوز. لكن بعض العلماء قال يجوز إذا كان هناك حاجة، مثل أن يقف عليك فقير يشهد وليس معك إلا 10 ريالات، فقلت هذه 10 أعطني 9 عشان تصدق عليه بكم بريال. بعض العلماء رخص بهذا لأن هذا صدقة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل، ولا قصد كل منهما البيع والشراء. فالبيع والشراء في المسجد حرام، هذا بالنسبة للبائع والمشتري. لكن بالنسبة للذي يسمع إنسان يبيع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا أربح الله تجارتك، أدعو عليه بأن الله يخسر ولا يربح، لأن الله لا يربح تجارته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن المساجد لم تبنى لهذا. يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله، ويحتمل أنها تعليل للحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا تقال. لكن إذا كان في قولك إياها تطيب لقلبه فهذا قولها حسن، يعني تقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني لإيش؟ للبيع والشراء. ما بنيت للبيع والشراء، بنيت للصلاة والذكر قراءة القرآن طلب العلم وما أشبه هذا. فإذا كان في قولك إن المساجد لم تبنى لهذا تطيب لقلبه فقلها، حتى لا يشرح عليك، لا يقول ليش تدعو عليه. أنا إذا دعوت عليه فقد دعوت عليه بأمر من؟ بأمر رسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الرسول مطاع كأمر الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا، حتى أطيب قلبه. كذلك أيضا إنشاد الضالة، يجي واحد يقول من عين بوكي مثلا، بوك فيه دراهم، محفظ الدراهم، قال من عين بوكي؟ هذا حرام، لا يجوز. حتى وإن غلب على ظنك المستاق في المسجد لا تقول هذا. طيب كيف أتوصل إلى هذا؟ اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل جزاكم الله خير من عين بوكي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، ندعو عليه بأن الله لا يرد عليه ولا يعقل عليه، لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول من دعا لي الجمل الفلاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، لا وجدت، بمعنى لا رده الله عليه. فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجد جمله. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا. طيب فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبه، يعني مو شيء ضائع له، شيء وجده في المسجد، وجد مفاتيح، قال من هي له هذه المفاتيح؟ فهل هذا نشد ضالة يعني طلبها، أو نشد عن صاحبها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، نشد عن صاحبها. هذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس به، لأن هذا إحسان، إحسان دور صاحبه. وبعض العلماء كره هذا وقال حتى هذه الحال يكره، ولكن إذا كان يريد أن يتمم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول من ضاع له المفتاح، من ضاع له البوك، من ضاع له كذا وكذا. فالمهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم. ولما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دعاهما وقال من أين أنتما؟ كأنه استغربهما، رأى أنهما غريبان، قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، يعني أوجعتكما ضربا، يعني ضربتكم حتى يوجعكم الضرب. ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنكار من عمر. لكن هل قوله في مسجد النبي يعني احترام المسجد نفسه أو جميع المساجد؟ الظاهر أنه أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي، لأن هذا الاحترام احترام للمسجد من حيث هو مسجد. وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي ورد في هذه الأحاديث النهي عنه، فالمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيها. أما الأشعار التي فيها الخير فإنها جائزة. كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. ولما سمعه ذات يوم من عمر بن الخطاب كأنه استنكر عليه أو أنكر عليه، قال قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير منك، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأشعار إن كان فيها خير مصلحة فلا بأس بها، كالأشعار التي تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه ذلك فهذه طيبة. وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد، والله أعلم. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم. هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين هو من الأحكام التي تتعلق بالمساجد، وهو نهي من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو نحوه فلا يقرب المسجد ولا يدخل المسجد حتى يذهب ريقه. ثم ذكر أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم وما أراهما أو وما أراهما إلا خبيثتين، يعني خبيثتين في الرائحة. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أحد وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى البقيع، والبقيع قريب من المسجد كما هو معروف، قريب من المسجد النبوي، لكن يبعده إلى البقيع تعزيرا له، وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد، لكن من أجل التعزير كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ما. ولكن عمر رضي الله عنه قال: من أكلهما، يعني من أراد أن يأكلهما، فليمتهما طبخا، يعني فليطبخهما، فإنه إذا طبخهما رائحة في الرائحة وحصلت الفائدة. يستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليس حراما، يجوز للإنسان أن يأكلهما، لكن إذا أكل فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع جماعة ولا يحضر درس علم، لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة. وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر، أسنان في الرأس أو بخر في الفم أو رائحة كريهة تكون في إبطيه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة، لأن العلة واحدة وهي تأذي الملائكة في الروائح الكريهة. فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئا تذهب به الرائحة فهل يجوز أن يدخل؟ نقول: نعم، يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابا كاملا ولا صار يخرج من المعدة رائحة، فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قال إنسان: هل يجوز للإنسان أن يأكلهما لئلا يحضر المسجد؟ قلنا: لا، حرام، لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان، لكن لو أكلهما لأنه يشتهيهما فإننا نقول الأكل مباح، ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول رائحته. والله أكبر. باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين: الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سببا لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة، والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته، لأن غالب لباس الناس بما سبق الأذر والأرجية، فلو تحرك أو انقلب لبدت عورته. وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها، لأن النهي إذا كان العلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي. أما الحديث، أما الباب الذي بعده فهو نهي من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي، وذكر فيه هذا الحديث ابن سلمة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا هل هلال الحجة ولأحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، يعني حتى يضحي. فإذا دخل العشر عشر الحجة وأنت تريد أن تضحي وضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ شيئا من شعرك، لا من الأبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحي، وكذلك لا تأخذ أن شيئا من الظفر، ظفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي. وزاد غير مسلم: ولا من بشرته، يعني من جلده، لا يأخذ شيئا حتى يضحي، وذلك احتراما للأضحية، ولأجل أن ينال غير المحرمين أن ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون من احترام الشعور، لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا يحلق رأسه حتى يظهر بمحلة. فأراد الله عز وجل أن يجعل لعباده الذين لم يحجوا ويعتمروا نصيبا من شعائر النسك.